نعم للشيخ. نعم. وكذلك رأيت بعض الشباب في الأردن أنه في بعد الصلاة الرباعية بعد الركعتين يرفع يديه على شكل التكبير وهو في التشهد الأول، فما أصل ذلك؟ ما فهمت كيف يرفع اليدين على شكل التكبير، ما فهمت هذا الكلام. الأول والنهوض إلى الركعة الثالثة مفهوم هذا، لكن أسألك ارفع يديه إلى أذنيه. إيه وأنت لا ترفع؟ أنا لا أدري بهذا والله. هذا مذكور في صفة الصلاة وهذا سنة. أخشى أن أكون الكتاب الذي قرأته هو الذي حدث منه في كتابك على أحكام الجنائز، وهي أنها طبعة مكتوب بها المكتب الإسلامي وهي ليست أصلا للمكتب الإسلامي. على كل حال أي كتاب أو أي طبعة من صفة الصلاة ليس فيها تغاير في هذه المسألة، لكن اقرأ النسخة جيدا وافهمها جيدا ثم طبقها جيدا إن شاء الله.